بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف وساره رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين، نحن ما زلنا في أقوال تنسب إلى بعض العلماء يمنعون فيها بعض الأنواع من القياس، والمصنف يخالفهم فيها ويقول القياس جائز وممكن حتى في هذه الأنواع التي منعوه فيها. فهمتم؟ ومن تلك الأنواع قسم سماه القياس الجزئي الهاجي، بدأنا فيها أمس. ومنع قوم القياس الجزئي الهاجية، الجزئية الهاجية. ما معنى الهاجي؟ أي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه. تدعو الحاجة إلى مقتضاه، يعني إلى مقتضى القياس. الحاجة تدعو إلى مقتضى القياس. متى منعوا؟ إذا، هذا ظرف، ظرف لمن؟ لمنع. عرفتم الآن؟ منعوه متى؟ إذا لم يرد نص على وفقه. إذا لم يرد نص على وفقه، يعني على وفق القياس في مقتضاه، يعني في مقتضى القياس. يعني كذلك ما مثاله؟ كلمان الدركي. أنا بيّنت لكم ما هو لمان الدركي أمس بيانا لا مزيد عليه. كلمان الدركي، يعني ما معنى كلمان الدركي؟ كقياس لمان الدرك، كقياس لمان الدركي على الديون المعدومة، على الديون المعدومة، هو على الديون قبل ثبوتها. كلمان الدركي وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا، وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع، يعني إذا تبين أن المبيع ليس للبائع، يعني لم يكن للبائع وإنما كذب، لبس، دلس وخان. فهمتم؟ أو ضمان المبيع كذلك، وهو ضمان الثمن للمشتري. ممكن تقول أيضا وهو ضمان المبيع للبائع، ضمان المبيع للبائع إن خرج الثمن معيبا، إن خرج الثمن معيبا أو ناقصا. يجوز لك أن تقول هذا وذاك، لكن يكفي أن تعرف هذا الشق الواحد فقط لكي تتصور المسألة. المهم، مثال القياس الجزئي الهاجي ضمان الدرك، ضمان الدرك نبينه الآن. القياس يقتضي منعه، القياس يقتضي منعه، يعني منع ضمان الدرك. القياس يقتضي منع ضمان، يعني لابد أن تركزوا معي تركيزا عاليا، لأن هذا مكان صعب، مكان صعب جدا، فلا ينام أحد. يعني القياس يقتضي منعه. لماذا يقتضي منعه؟ لأنه ضمان ما لم يجب. أنا صورت لكم هذه الصورة أمس، لأن هنا، لأنه ليس هنا دين مستقر، ليس هنا دين مستقر على خلاف الضمان المعروف. فهمتم؟ في ضمان الدرك لم يستقر الدين، لم يستقر الدين، فلذلك قال القياس يقتضي منعه لأنه ضمان ما لم يجب. ضمان ما لم يجب حكمه إيه؟ غير جائز. أي شيء لم يستقر هل يجوز ضمان فيه؟ هل يجوز؟ لا يجوز. فهذا شيء لم يستقر، فأنت افترض أن هذا ضمان الدرك، ضمان الدرك، وهذا واجب لم يستقر، واجب لم يستقر. والواجب الذي لم يستقر ما حكمه؟ ما حكم الضمان فيه؟ غير صحيح أو باطل. الواجب الذي لم يستقر ضمانه غير صحيح. وهذا أيضا واجب لم يستقر، وهذا ضمان الدرك وهو واجب لم يستقر. أنت حينما تقيسه عليه القياس يقتضي إيه؟ يقتضي صحته أو فساده؟ فساده، لأنك تقيس هذا على فاسد، تقيسه على فاسد، ما قيس على الفاسد فاسد. فلذلك قال القياس يقتضي منعه، يعني قياسه على ما لم يجب، قياسه على ما لأنه لم يجب، لأنه شيء لم يجب، فعليك أن تقيسه. إذا أردت أن تقيسه على ماذا تقيس؟ على شيء لم يجب، وهو هذا النوع من الدين. هذا الذي لم يجب هل يصح ضمانه؟ لا يصح ضمانه. وكذلك هنا حينما تقيسه لا يصح ضمانه. ففي النهاية ضمان الدرك ليس صحيحا، ضمان الدرك ليس جائزا، هذا هو حاصل القياس. فلذلك قال القياس يقتضي منعه، منعه يعني منع ضمان الدرك، منع ضمان. لماذا يقتضي منعه؟ لأنه يعني لأن ضمان الدرك ضمان ما لم يجب، ضمان دين لم يجب، المراد بما إيه؟ دين، ضمان دين لم يجب. وعليه ابن سريج، وعليه ابن سريج، يعني ابن سريج مذهبه إيه؟ ضمان الدرك ليس جائزا، ضمان الدرك ليس جائزا قياسا على ما لم يجب، قياسا على ما لم يجب، لأن ضمان ما لم يجب ليس جائزا. فضمان الدرك يقاس على ما لم يجب، فضمان الدرك ليس جائزا. هذا المذهب من ابن سريج. طبعا عندنا في المذهب الشافعي ضمان الدرك جائز، في المذهب الشافعي المعتمد عندنا أن ضمان الدرك جائز. ربما درستموه أنتم في أي باب؟ في الجزء الرابع من المحلي، يبدأ منين؟ من الجنايات، من الرجعة، يعني في أثناء النكاح. جيد، إذن انتهى الضمان في المعاملات فدرستموه، لكن النسيان. القياس يقتضي منعه لأنه ضمان ما لم يجب. وعليه ابن سريج، وعليه ابن سريج، والأصح صحته، يعني والأصح في مذهبنا، والأصح في مذهبنا صحته، صحة ماذا؟ صحة ضمان الدرك كما درستموه، يعني صحته في الفروع. ضمان الدرك صحيح في الفروع، يعني في الفقه، في الفقه لا في الأصول، طبقا للقاعدة الأصولية، طبقا للقاعدة الأصولية لا يصح. لماذا؟ لأن ضمان الدرك يقاس على إيه؟ على ما لم يجب، ما لم يجب لا يصح ضمانه، فهنا أيضا لا يصح. إذن طبقا للقاعدة الأصولية لا يصح أو لا يجوز ضمان الدرك. فأنت ترى في حاشية البناني هذا الكلام، يعني والأصح صحته، أي في الفروع لا في الأصول، رأيتموه؟ أي في الفروع لا في ثم قال إيه؟ وغير لازم موافقة الأصول للفروع، أو موافقة الفروع للأصول، ذكره البناني، مش كده؟ انظر ما عندكم بناني. وغير لازم موافقة للأصول، يعني القاعدة الأصولية شيء والحكم الفرعي قد يختلف عنه. إذن طبقا للقاعدة الأصولية لا يصح أو لا يجوز ضمان الدرك. لماذا؟ لأنه يقاس على دين لم يستقر، على دين لم يجب. الدين الذي لم يجب ما حكم ضمانه؟ فاسد وغير جائز. والذي يقاس عليه أيضا غير جائز. فالقاعدة الأصولية تقول لك أن ضمان الدرك غير جائز، لكن الحكم الفقهي عندنا في المذهب الشافعي أنه جائز وصحيح. فهمتم؟ أحيانا يكون هناك تخالف أو تعارض أو مخالفة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، ولذلك قال غير لازم، ليس لازم أن يتفق القاعدة الأصولية والحكم الفقهي. ثم قال إيه؟ كما هو مقرر، مش كده؟ كما هو مقرر في محله. والأصح صحته، لماذا صارت صحته هو الأصح في المذهب الشافعي؟ لعموم الحاجة إليه، لعموم الحاجة إليه، إليه يعني إلى ضمان الدرك. الحاجة قد عمت إلى ضمان الدرك. لماذا؟ أو ممكن في ماذا؟ لعموم الحاجة إليه في معاملة الغرباء وغيرهم، في معاملة الغرباء وغيرهم، يعني اللام بمعنى في، يعني هذا جواب أو هذه الجملة أو قول شاره لمعاملة الغرباء كأنه جواب على سؤال مقدر، وهو إيه؟ لماذا عموم الحاجة إلى ضمان الدرك؟ لماذا عموم الحاجة إلى ضمان الدرك؟ أليس جائزا أن يأتي واحد ثالث، أن يأتي واحد أجنبي ثالث يقول بعد تمام البيع والشراء، يقول إيه؟ بعد تمام البيع والشراء أن أكون ضامن، فلا يكون ضمان درك بل يكون ضمان مشروع جائز. فهمتم الصورة؟ يعني زيد وعمر يتبايعان، عمر قال زيد قال بيتك، وعمر قال قبلت، قال إيه؟ قبلت، تم البيع وصار مستقرا. وبعد تمام البيع يأتي ثالث يقول أنا ضامن، هذه الصورة جائزة وليس ضمان الدرك، وليس ضمان الدرك. فلماذا أنتم تهوجون إلى ضمان الدرك ولا تكتفون بهذا الضمان الذي هو متفق عليه؟ فيأتي الجواب، هذا لا يمكن جريانه أو لا يمكن وجوده في كل وقت. لماذا؟ لأن المتبايعان زيد وعمر مثلا، واحد يذهب إلى جاكرتا، مثلا يذهب إلى جاكرتا يشتري، هو إنسان غريب، إنسان غريب، كيف يأتي آخر من جاكرتا يقول أنا أكون ضامنا لك أنت لا تعرفه؟ فلا يمكن وجوده في مكان الغرباء. يعني زيد وعمر يتبايعان في سوق، الموجودون في السوق، الموجودون في السوق لا يعرفونهما، لا يعرفونهما، هذا هو الغرباء. فكيف يأتي واحد منهم ويقول للبائع أو للمشتري أنا أكون ضامنا حتى يكون الضمان ضمانا مشروعا جائزا بالاتفاق؟ لا يمكن. فهمتم؟ فلذلك قبل تمام البيع، يعني قبل استقرار الواجب، يعني قبل أن يقول بيتك وقبلت، يأتي واحد، أنت إنسان غريب، قبل العقد أقول لك أنا أكون ضامن، أنت يعني لا تقلق، لا تخاف، اشتريه منه، اشتريه منه أو بيه لأمر، أنا أكون ضامنا إذا خرج المبيع مستحقا. فهمت؟ فلذلك قال ساره لمعاملة الغرباء وغيرهم، لمعاملة، لأنهم إذا كانوا غرباء لا يتجرؤون على الضمان، لا يضمنون لغير إنسان، أو لا يضمنون لإنسان لا يعرفونه، لا يضمنون لإنسان لا يعرفونه، فبالتالي رخص هذا النوع من الضمان قبل تمام الواجب أو قبل استقرار الدين. والأصح صحته لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم. الأحسن أن تجعل اللام بمعنى في، يعني في معاملة الغرباء وغيرهم. لكن بعد قبل الثمن، لكن بعد قبل الثمن. لماذا قبل بعد قبل الثمن؟ لأنه وقت الحاجة، الحاجة متى تأتي؟ بعد قبل الثمن، لأنه ما زال الثمن في يدك وأنت لا تحتاج إلى الضمان، ما زال مثلا يعني المبيء خرج مستحقا، افترض أن المبيء خرج مستحقا، يعني زيد باع لأمر سيارة، زيد باع لأمر سيارة، هذه السيارة بعد بيعها تبين أنها لم تكن لأمر أو لم تكن ملكا لي، عفوا لم تكن ملكا لي زيد، هذا معنى قولنا خرج مستحقا. جيد، لماذا يخاف أمر؟ لأن ثمن ما زال بيده، لأن عمرا لم يدفع له ثمن، لأن عمرا لم يدفع له ثمن، فهل عنده خسارة؟ ليس عنده خسارة لأن ثمن في جيبه، فبالتالي لا يحتاج إلى ضمان، لا يحتاج عمر إلى ضمان لكون ثمنه في جيبه. ومتى يكون محتاجا إلى الضمان؟ حينما يدفع الثمن إلى البائع ثم خرج المبيع مستحقا، فعند ذلك يحتاج إلى الضمان لكي يسترد ثمنه، لكي يسترد ثمنه. فلذلك قال لكن بعد قبض الثمن، لأنه وقت الحاجة. نعم، قبل استقرار العقد، قبل أن يقول بئت واشتريت، قبل أن يستقر. إلى أين؟ حمام سرعة. لكن بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب، حيث يخرج المبيء مستحقا، يعني متى يحتاج إلى الضمان؟ حينما أو متى يجب الضمان؟ حيث يخرج المبيء مستحقا، وقبله لا يحتاج إلى الضمان. جيد، نحن مسألتنا إيه؟ القياس الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه ممنوع عند قوم وعند المصنف جائز، مثاله ضمان الدرج. والشارح فسر الهاجي بإيه؟ الجزئي الهاجي، كيف فسره؟ أي الذي تدعو الحاجة إلى مقتلاه، الذي تدعو الحاجة إلى مقتلاه. ونحن في صورتنا، صورة ضمان الدرج، هل الحاجة تدعو إلى مقتلاه أو إلى خلاف مقتلاه؟ لا، إلى خلاف مقتلاه. الحاجة تدعو إلى خلاف مقتلاه، لماذا؟ لأن مقتل القياس أن الضمان ممنوع كما بينا لكم، والقياس يقتضي منعه. شوف الفقرة الثانية، القياس لا يقتضي جوازه وإنما يقتضي منعه. لماذا؟ لأن القياس على ما لم يجب، ضمان الدرك يقاس على ما لم يجب، هذا ممنوع غير جائز. وشارح فسر الهاجية بأنه إيه؟ ما دعت الحاجة إلى مقتلاه، أو ما تدعو الحاجة إلى مقتلاه. وهنا ضمان الدرك هل يصله مثالا له؟ لأن الضمان الدركي الحاجة تدعو إلى خلاف مقتلاه. يعني إيه؟ مقتلا ضمان الدرك إيه؟ أو مقتلا قياس ضمان الدرك ماذا؟ غير جائز. لأنك حينما تقيس ضمان الدرك تقيسه على ما لم يجب، تقيسه على ما لم يجب، ضمان ما لم يجب غير جائز، فما يقاس عليه أيضا غير جائز. إذن مقتضى قياس ضمان الدرك أن ضمان الدرك غير جائز، وأنت تحتاج إلى جعله غير جائز. أنت تجعل ضمان الدرك جائزا أو غير جائز، ماذا تريد؟ جائز. أنت تريد ضمان الدرك، أنت تريد أن يكون ضمان الدرك جائزا، فالحاجة تدعو إلى ماذا؟ إلى خلاف، يعني حاجتك أنت أو حاجة الغرباء في السوق تقتضي أو تدعو إلى إيه؟ خلاف مقتضى قياس ضماني الدرك وهو ايه الجائز. تفهمون كلامي؟ يعني مقتضى يعني ما تدعو اليه مقتضى القياس وما تدعو الحاجة إلى مقتضى القياس وهو غير جائز، وما تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضى القياس وهو الجائز. نحن نريد ماذا هنا في ضمان الدرك؟ نريد هذا القسم، نحن هنا نريد هذا القسم. إلا أن الشارحة فسر الهاجية بإيه؟ فسر الهاجية بهذا. الهاجي ما هو؟ ما تدعو الحاجة إلى مقتضاه، ما تدعو الحاجة إلى مقتضى، هو هذا القسم مقتضى قياس ضمان الدرك، فينقلب حكمه غير جائز، ينقلب حكمه إيه؟ غير جائز، طبقا لتفسير شارحه لكلام المصنف الجزئية الهاجية، أو منع قوم القياس الجزئية الهاجية. وإنما الذي يجوزه يجوز القياس يجوز يجوز ضمان الدرك هو خلاف مقتضى القياس، خلاف مقتضى القياس، وهو ليس كلام الشارح، ليس كلام الشارح. فماذا نفعل الآن؟ والمثال غير مطابق. فلذلك قال الشارح أولا فسر كلام المصنف، الشارح أولا فسر كلام المصنف. ما هو كلام المصنف؟ الجزئي الهاجي. أنا لا يجوز لي أن أفسر كلام الإنسان على خلاف مراده، بغض النظر عن أن هذا المراد فيه إشكال أو ليس فيه إشكال، هذا أمر آخر. أنا أفسر كلام الرجل كما هو، فلذلك فسر الشارح الهاجية بمعناه اللغوي أو بمعناه الذي يقتضيه، وهو إيه؟ ما تدعو الحاجة إلى مقتضاه. ما هو الهاجي؟ ما تدعو الحاجة إلى مقتضاه. فهمتم؟ لكن على هذا التفصيل يترتب إشكال، الشارح يعرفه فيعرضه الآن. فلذلك قال والمثال غير مطابق. ما هو المثال؟ ضمان الدرك. من جاء بالمثال؟ المصنف نفسه. كضمان الدرك المصنف أولا قال الهاجي، ثم قال كضمان الدرك، فبين قولي المصنف تعارض، بين قولي المصنف تعارض. ما قولاه الهاجي وضمان الدرك، بينهما تعارض. فلذلك قال والمثال غير مطابق. غير مطابق لإيه؟ لتعريفه. فهمتم؟ أو غير مطابق لكلامه السابق. فالمثال يعني مثال المصنف الذي هو ضمان الدرك، غير مطابق لكلام المصنف، غير مطابق لكلام المصنف. لماذا غير مطابق؟ فإن الهاجة داعية فيه، فيه يعني في المثال المذكور، فإن الهاجة داعية فيه إلى خلاف القياس لا إلى القياس. اكتب أنت، فإن الهاجة داعية فيه إلى خلاف مقتضى القياس لا إلى مقتضى القياس. أنت قلت الهاجي هو إيه؟ ما تدعو الهاجة إلى مقتضاه، ما تدعو الهاجة إلى مقتضاه، ثم ذكرت له مثالا فهو ضمان الدرك. وهل القياس يقتضي إلى مقتضاه؟ لا يقتضي إلى، أو لا يقتضي مقتضاه، أو لا يدعو إلى مقتضاه، بل يدعو الهاجة إلى خلاف مقتضاه، لأننا نريد ضمان الدرك أو نريد جواز ضمان الدرك وهو الذي ينفعنا، ولا نريد عدم جواز ضمان الدرك. والمثال غير مطابق، فإن الهاجة داعية فيه يعني في هذا المثال إلى خلاف القياس أنتم تفهمون فهمتم إلى هذا القدر؟ إذن بين كلامي المصنف تعارض، وهل يمكننا أن نرفع تعارض؟ طبعا لابد أن نرفع، لأن المصنف ليس يعني جاهلا بالمسألة. فنهابل كيف نهل الإشكال؟ إلا أن يفسر قوله، إلا أن يفسر قوله، قول من؟ قول المصنف الهاجية. يعني أنا فسرت قوله، الشارح فسر قوله تفسيرا كما هو، لكن ترتب عليه إشكال، ترتب عليه وهل يمكنني أن أفسره تفسيرا آخر؟ ممكن ببعض أو على بعض. ما هذا التفسير؟ فلذلك قال إلا أن يفسر قوله الهاجية بما هو، بماذا يفسر؟ بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه. أولا هو فسر إيه؟ ما الهاجي هو إيه؟ الهاجي الذي ذهب إلى الحج. ما تدعو الحاجة إلى مقتضى القياس. الهاجي ما تدعو الحاجة إلى، أليس هذا هو المعنى اللغوي؟ القدري. القدري من هو القدري؟ الذي يقول بالقدر، يعني بعيدا عما ثبت في كتبنا، هو إنسان قدري يعني يقول بالقدر. نحن أهل نحن قدريون، إلا أنه يعني عكس التسمية. السني من هو السني؟ الذي يعتقد عقيدة أهل السنة. كذلك ما هو الهاجي؟ الذي تدعو الحاجة، تدعو الحاجة إلى مقتضى القياس. هذا هو تفسير الذي يتبادر إليه الذهن أو يتبادر إلى الذهن، مفهوم؟ لكن لما فسرته هكذا حصل تعارض بين كلام المصنف وبين المثال الذي ذكره له، فأنا ألتمس له تفسيرا آخر وهو إيه؟ الهاجي ما تدعو الحاجة، ما تدعو الحاجة إلى مقتضاه. أنا أجعله ضميرا يعني مقتضاه يعني مقتضى القياس. ما تدعو الحاجة إلى مقتضاه أو أيوة أو خلاف مقتضاه. يعني القدري إما أن يعتقد في القدر أو ينكر القدر. فأنتم إذن هنا أمران، إما إلى مقتضاه أو إلى أيوة. إذن صح المثال، صح المثال، فليس هناك تعارض. فأنت طارق، ليس هناك تعارض بين قول المصنف وبين المثال الذي جاء به. لماذا؟ لأن القياس أو لأن الحاجة تدعو في ضمان الدرك إلى خلاف مقتضى القياس، وهو إيه؟ وهو الجواز. مقتضى القياس عدم الجواز، فمقتضى القياس فخلاف مقتضى القياس الجواز، وهو الذي نريده. والمثال غير مطابق، فإن الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياس، إلا أن يفسر قوله الهاجية بإيه؟ بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه. إذن هنا شقان، إما إليه أو إلى خلاف. الشق الثاني يطابق المثال، الشق الثاني يطابق الشق الأول غير مطابق. الشق الأول غير مطابق، نعم، لكن الشق الثاني مطابق للمثال. لماذا؟ لماذا يفسر هذا التفسير؟ يعني هل أنت تفسر كلام الناس على هواك أنت؟ تاج الدين سبكي قال الهاجي، عليك أن تفسره كما هو. لماذا تفسره تفسيرا ثانيا؟ ما الذي سمح لك بهذا التفسير؟ فهمت؟ يعني أنت تريد أن تحسن الأدب مع تاج الدين سبكي؟ إحسان الأدب ما في مشكلة، لكن لا تخالف القواعد. فلا بد أن يكون هناك شيء يسمح لك بهذا التفسير أو يصوغ لك هذا التفسير. نعم موجود، هناك شيء يصوغ لي هذا التفسير. فلذلك قال فإن المسألة الفاء تعليل، الفاء لي تعليل، يعلل ماذا؟ أيوة يعلل تفسيره الثانية إلا أن يفسر فإن. فهمتم الآن؟ يعني يكون هناك امتحان شفوي ليس تقريري ليس تهريري، في السنة الرابعة امتحان شفوي مقابلة، يأتي سؤال هكذا، يعني لماذا قال فإن المسألة؟ ما معنى الفاء هنا؟ ما معنى الفاء؟ تقول معنى الفاء تعليل، تعليل لماذا؟ لأن شارحها فسر كلام المصنف تفسيرا ثانيا غير التفسير الذي يقتضيه اللغة، فهذا تفسير ثاني لماذا؟ ما تعليله أو ما تسويغه؟ فإن المسألة مأخوذة من ابن الوكيل، لأن هذه المسألة ليس من المسائل التي ابتكرها تاج الدين السبكي، بل تاج الدين السبكي أخذ هذه المسألة من شخص آخر وهو صدر الدين بن الوكيل أحد أئمة عصره، شافعي أشعري، تلميذ واحد عالم هندي اسمه صفي الدين، صفي الدين الهندي، له بعض تلاميذ كبار في زمانه، من أبرزهم صدر الدين ابن الوكيل، وهو ممن ناظر ابن تيمية وأحسن مناظرته، وحتى ابن تيمية كان يحترمه لكبر منزلته. المهم ابن الوكيل ممن ألف كتابا رائعا في الأشباه والنظائر، تعرفون الأشباه والنظائر هذا فن قائم برأسه، ألف فيه الكثيرون أحناف وشافعية وغيرهم، ومن الشافعية ابن الوكيل وتاج الدين السبكي والإمام السيوطي كلهم ألفوا. أول من ألف من الشافعية هو ابن الوكيل كما أظن، إن لم أكن مخطئا، ثم أخذ منه تاج الدين السبكي، ومن السبكي أخذ جلال الدين السيوطي. المهم ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ذكر هذه المسألة ولم يسبقه غيره، ولم يسبقه غيره، ولا تجد هذه المسألة في كتب الأصول، لا في البرهان ولا في المستصفى ولا في محصول الرازي ولا في إحكام الآمدي، لأنهم كلهم ممن سبقوا ابن الوكيل. فابن الوكيل هو الذي أول من ذكر هذه المسألة حتى صارت المسألة مسألة أصولية، مسألة أصولية دخل في كتب الأصول، فبالتالي نصور المسألة كما صورها صاحبها. من هو صاحبها؟ ابن الوكيل. فهمتم؟ فإذن صنيع ابن الوكيل في الأشباه والنظائر هو الذي يصوغ لي هذا التفسير. ماذا قال ابن الوكيل؟ سنرى الآن. فإن المسألة مأخوذة من ابن الوكيل، وقد قال ابن الوكيل ماذا قال؟ قاعدة، القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه، شوف، أو عموم الحاجة إلى خلافه. رأيت الآن؟ إذن صاحب المسألة صورها كما صورتها، إذن الحاجة تدعو إما إليه أو إلى خلافه. القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه، يعني إلى هذا القياس في زمانه، يعني في زمان القياس، أو عموم الحاجة إلى خلافه، هل يعمل بذلك القياس؟ فيه خلاف، هل يعمل بذلك القياس أو لا يعمل بذلك القياس؟ إذن لا بأس أو لا حرج علي إن فسرت كلام المصنف تفسيرا ثانيا. وفي الوقت نفسه رفعت تعارض في كلام المصنف، فهمتم؟ وذكر له صورا، ابن الوكيل قرر هذه المسألة هكذا ثم ذكر لها صورا، وذكر له يعني للقياس الهاجي، وذكر له صورا منها، يعني من تلك الصور التي ذكرها، الله ما ندرك، منها إيه؟ ضمان الدرك. إذن ضمان الدرك ليس مثالا جاء به سبكي، وإنما هو مثال جاء به ابن الوكيل، وهو الذي جاء بهذه المسألة أولا، وذكر له صورا منها ضمان الدرك ذكره كما تقدم. أيوة، ذكره يعني ذكر ابن الوكيل ضمان الدرك، ذكره كيف ذكره؟ كما تقدم. ما معنى كما تقدم؟ كما تقدم في كلامي أنا. ما الذي تقدم في كلامي؟ من أن القياس يقتضي منعه. فهمتم؟ ابن الوكيل ذكر هذه المسألة وذكر لها مثال، ومن الأمثلة إيه؟ ضمان الدرك. ثم قال ضمان الدرك كيف ذكر ضمان الدرك؟ ذكرها كما ذكرت أنا. هذا معنى قوله كما تقدم. ما معنى كما تقدم؟ كما تقدم في كلامي. ما الذي تقدم في كلامي؟ أن القياس يقتضي. أيوة، ابن الوكيل قال هذا الكلام. ابن الوكيل قال إيه؟ القياس يقتضي منع جوازي ضمان الدرك. فهمتم المسألة؟ إذن وهو مثال للشق الثاني من المسألة. إذن ضمان الدرك في كلام ابن الوكيل وكذلك في كلام تاج الدين السبكي ليس مثالا للشق الأول، حتى تقول غير مطابق، وإنما هو مثال للشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ وهو الذي تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضى القياس، وهو مثال للشق الثاني من المسألة. هذا هو صورة أولى. قلنا إيه؟ ابن الوكيل ذكر له صورا، ذكر له صورا. رأينا صورة واحدة وهي ضمان الدرك. هذه الصورة تصله مثالا للشق الثاني. وهل عندك مثال للشق الأول وهو الذي تدعو الحاجة إلى مقتضى القياس؟ لابد أن نعرفه. نعم، ذكر صورة أيضا، ومنها يعني ومن الصور التي ذكرها، ومن الصور التي ذكرها ومنها، وهو هذه جملة معترضة، جملة اعتراضية. ومنها وهو مثال للأول، وهو مثال للأول، جملة معترضة. ما هو الأول؟ الشق الأول. ما هو؟ جيد. ما هذا المثال؟ صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. صلاة الإنسان على من مات من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، جنوبها وشمالها، وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم. يعني إيش معنى ذلك اليوم؟ كل يوم يعني؟ لا أعرف ما معناه، ليس مهم هذا، هذا ليس قيدا معتبرا. غسلوا معتبر، غسلوا معتبر. ليه؟ لأن من شرط الصلاة على الميت سبق غسله، من شرط صحة الصلاة على الميت أن يسبق غسله. قبل الغسل هل يجوز صلاة على الميت؟ لا يجوز. وأما كفنوا هل هناك حاجة إليه؟ لا، ليس شرطا، ليس شرطا لصلاة على الميت أن يكفن أو أن يكفن، بل شرط أن يتم غسله، تم الغسل يجوز الصلاة عليه. لكن من تمام الصلاة أو من كمال الصلاة عليه أن يكفن. فهمت؟ وقبل الكفن الصلاة عليه ربما تكون مكروهة لكن ليست باطلة. فليس لازم قيد كفنه، ليس لازما. وأظن كذلك في ذلك اليوم ليس قيدا لازما. المهم فهمتم المسألة. الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، الحاجة تدعو إلى مقتضى إلى خلاف إلى إلى إلى مقتضى قياسه أو إلى خلاف مقتضى قياسه. لا، مقتضى قياسه. يقوله الآن القياس يقتضي جوازها، القياس يقتضي جوازها. ما هو القياس؟ أي قياس؟ نحن في ضمان الدرك قلنا إيه؟ القياس يقتضي منعها. ما هو القياس؟ القياس على ما لم يجب. مقيس عليه إيه؟ لا يوجد لا بد في القياس من مقيس عليه. المقيس عليه في ضمان الدرك إيه؟ ما لم يجب. ما لم يجب حكم ضمانه إيه؟ غير جائز. وهنا كذلك صلاة على جميع الأموات القياس يقتضي جوازه. القياس على إيه؟ ما المقيس عليه؟ أيوة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. أيوة هذا مقيس عليه. النبي صلى عليه. وكذلك هذا غائب، يعني هذا غائب معين، النجاشي غائب معين صلى النبي عليه. وهؤلاء الموتى في هذا اليوم ليسوا معينين. أنت هل تعلم من الذي مات في الهند وتصلي عليه؟ من الذي مات في جاكرتا تصلي عليه؟ ليس معينا أو ليسوا معينين، لكنهم غائبون، فهذا الغائب يقاس على هذا الغائب، يقاس على القياس. إذن يقتضي جوازه ولا يقتضي منعه، ولا يقتضي منعه. القياس يقتضي جوازها، جوازها يعني جواز الصلاة على الغائب أو على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وعليه الروياني في مذهبنا، لأنها صلاة على الغائب والحاجة داعية لذلك، يعني داعية إلى مقتضاه، والحاجة داعية إلى مقتضاه، ليس إلى خلاف مقتضاه. لماذا داعية إلى مقتضاه؟ لنفع المصلين أو لنفع المصلي والمصلى عليه. المصلي ينطفئ بصلاته، أليس كذلك؟ لأنه يقوم بفرض الكفاية. وكذلك المصلى عليه ينطفئ بالصلاة عليه. ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك. هل بينه النبي؟ هل بين أنه يجوز الصلاة على كل غائب؟ ما بين، وإنما صلى على غائب معين فقط ولم يصلي على غيره. فهمتم؟ هذه هي الصورة. القياس الحاجة دعت أو تدعو إلى مقتضى القياس، وهو هنا الجواز، وهو هنا إيه؟ الجواز. نحن قلنا إلى الآن إيه؟ المسألة ما هي؟ أن قوما منعوا القياس الجزئي الهاجية، يعني إيه؟ قياس ضمان الدرك ممنوع، قياس ضمان الدرك ممنوع، وقياس الصلاة على الغائبين كذلك ممنوع، منعوه، هذا القياس لا يجوز. لكن الذين منعوه، ركزوا معي الآن جدا الآن، الذين منعوه، الذين قالوا لا يجوز قياس ضمان الدرك على ما لم يجب، والذين قالوا لا يجوز قياس صلاة الغائبين على صلاة النجاشي، لا يجوز، الذين قالوا هذا الكلام، هل قالوا إن صلاة على الغائبين باطلة؟ ما قالوا. مثلا نفترض بعض الشافعية، بعض الشافعية منعوا قياس الصلاة على الغائبين على صلاة النبي على النجاشي، منعوا هذا القياس، هل هذا يعني أنه يرى أن الصلاة على الغائبين باطلة؟ ما لم يرى، لا يرى، يقول إيه؟ يقول الصلاة على الغائب جائز، أنا أصلي، نحن نصلي على الغائبين، ولكن هذا القياس لا يجوز. فإذا كيف يقول نحن نصلي؟ كيف يقول إنه جائز ونمنع القياس؟ فهمتم السؤال؟ وكذلك ضمان الدرك، نقول ضمان الدرك جائز في مذهبنا، ضمان الدرك جائز في مذهبنا، مع أننا نمنع القياس. كيف هذا؟ يعني أنتم تعرفون ما ذكرته لكم سابقا، أنه لا يجب أن يتفق القاعدة الأصولية والحكم الفقهي. فهمتم؟ قد يكون العالم قائلا بقاعدة في الأصول وقائلا بحكم يخالفه في الفروع، هذا ليس فيه بأس، لا بأس فيه، كما هو مقرر. إيه تعالوا. ووجه الم ووجه منع القياس في الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ إيه؟ أي وهو في مثالنا إيه؟ صلاة الغائب. وجه منع القياس يعني الذين منعوا القياس لماذا منعوه؟ وجه المنع الاستغناء عنه بأموم الحاجة. يعني قالوا إيه؟ نحن نصلي على الغائب بدليل إيه؟ بدليل الحاجة، بدليل ليس بدليل القياس، ليس بدليل القياس وإنما بدليل الحاجة. الحاجة تدعونا إلى الصلاة عليهم، هذه الحاجة تقوم مقام الدليل، هذه الحاجة تقوم مقام الدليل، فلا حاجة بنا إلى دليل آخر فنمنع القياس. المصنف يرى إيه؟ جواز القياس. فماذا يفعل بدليل الحاجة؟ فيجيب، فيأتي الجواب إن شاء الله، يأتي الجواب. المهم تفهم الآن لماذا منعوه، لماذا منعوه؟ لوجود الحاجة، الحاجة تغني، لأن الدين، لأن ديننا دين حنيفية سمحة، لا ضرر ولا ضرار، الدين يسر، الدين مصلحة كما تعلمون. إذن إذا قامت الحاجة شرع الحكم، الحاجة تغني فلا تحتاج إلى القياس، هكذا قالوا ومنعوا. فلذلك نحن نعود مرة أخرى إلى أول الكلام. ومنع قوم الحاجية إذا لم يرد نص لا بفقه، رأيتم هذا؟ إذا لم يرد نص لا بفقه، كلامه إذا لم يرد نص لا بفقه في محله. بعض الناس يترض على المصنف، بعض الناس يترض على المصنف وهو الشهاب عميرة، يترض على المصنف لماذا قال ما لم يرد على نصه، لا حاجة إلى كلامه، فدافع بعض المحسين عنه دفاعا يعني ليس سديدا هذا الدفاع. فجاء الشيخ عبد الرحمن السربيني وبين وجه ذكر هذا الكلام، قال إيه؟ إذا لم يرد نص على بفقه هذا الكلام لا بد منه. لماذا؟ لأنه إذا ورد نص على بفقه، أين ال الوقت لا يكفي الآن، لأنه إذا ورد نفترض أن النبي قال إيه؟ صلوا على كل غائب مثلا، نفترض أن هذا النص قد ورد إما في القرآن أو في السنة. ما هو النص؟ صلوا على كل غائب. فهل نحن نحتاج إلى القياس؟ طبعا لا نحتاج إلى القياس. وبماذا نستدل على جواز صلاة على الغائب؟ يومي الحاجة؟ لا. أيوة عرفتم الآن؟ إذن المانعون عللوا منعهم بإيه؟ المانعون عللوا منعهم بالاستغناء بالحاجة، بالاستغناء بالحاجة، أنا والله ضعيف الكتابة، بالاستغناء بالحاجة. المانعون عللوا منعهم، لماذا منعنا القياس؟ للاستغناء بالحاجة. أما إذا كان النص مذكورا هل يستغنون بالحاجة؟ بل يستغنون بالنص، فهمتم؟ فلذلك ذكر المصنف هذا الكلام، إذا لم يرد نص لا بفقه منعوا بماذا؟ منعوا بالحاجة، منعوا أو بالاستغناء بالحاجة. فهمت الآن لماذا ذكر المصنف ولم يرد نص لا بفقه؟ هكذا قال الشيخ عبد الرحمن السربيني. وأما المحسون السابقون لم يفهموا هذا الكلام وتخبطوا واعترضوا على المصنف. أنا أريد أن أكمل ولا أجيب على سؤالي. عندك سؤال؟ نعم، ولكن ما هو؟ على أليس القياس هو يغني عن قوله إذا لم يرد نص على فقهه؟ لأن القياس لا يوجد في مورد النص. يا أخي نحن الآن مع المانعين الذين منعوا القياس، الذين منعوا القياس وهم قائلون بالحكم، قائلون بجواز الصلاة، قائلون بجواز ضمان الدرك مع منعهم للقياس، مع منعهم. فلماذا إذن منعوا القياس؟ منعوا القياس لوجود الحاجة، الحاجة هي الدليل، الحاجة هي الدليل. فلكي يتمكن لهم أو فلكي يتمكنوا من الاستدلال بهذا الدليل يجب أن لا يوجد هذا الدليل، يجب أن لا يوجد هذا الدليل. ليه؟ لأنه إذا وجد هذا الدليل لا يجوز لهم الاستدلال بهذا الدليل، هذا واضح. فلذلك قال ولم يرد نص على وفقه أو وفقه. إذا وجد الدليل فليس بحاجة إلى منع القياس في هذا النوع من القياس بالتحديد، لأن كل أنواع القياس لا يجوز في مسألة ورد فيه النص. نعم صحيح، فليس بحاجة إلى منع القياس، فليس بحاجة إلى القياس إذا ورد النص فلا قياس. نعم، فهذا القيد إذا لم يرد نص على فقهه ألا يعني نحن فقط نبين لك متى يجوز لهم الاستناد إلى الحاجة فقط، متى يجوز لهم الاستناد إلى الحاجة حينما لا يكون هناك نص. أما إذا كان هناك نص فلا معنى لقوله للاستغناء بالحاجة. نقلل الكلام عشان نكمل هذا الفصل. لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليه، ولم يرد من النبي بيان لذلك. وجه منع القياس في الشق الأول الاستغناء عنه بعموم الحاجة، وفي الثاني ما هو الثاني؟ ضمان الدرك، الشق الثاني، وهو الذي ما تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضى القياس. لماذا منع القياس هناك؟ معارضة عموم الحاجة له، معارضة عموم الحاجة له. أنا خطأ أن لا أكمل اليوم لأن الوقت أبو الشكاء لك. معارضة عموم الحاجة له، معارضة عموم الحاجة له. يعني ما معنى عموم الحاجة؟ ما معنى معارضة عموم الحاجة إلى خلاف مقتضى القياس؟ يا عجيب، عموم الحاجة عندنا عموم الحاجة في شأن ضمان الدرك، في شأن ضمان الدرك هناك حاجة، حاجة إلى إلى مقتضى القياس؟ لا، نحن لا نحتاج إلى مقتضى القياس في ضمان الدرك، بل نحن نحتاج إلى خلاف مقتضى القياس. ليه؟ لأن مقتضى القياس عدم الجواز، مقتضى القياس عدم الجواز. نحن لا نحتاج عدم الجواز بل نحتاج الجواز، فنحن محتاجون إلى إلى خلاف مقتضى القياس. فلذلك أنا شرحت كلام الشاري قال لمعارضة عموم الحاجة. يعني ما المراد بالحاجة؟ الحاجة إلى خلاف مقتضى القياس، الحاجة إلى خلاف مقتضى القياس. خلاف مقتضى القياس خلاف مقتضى القياس الجواز. تفهمون هذا؟ هذا صعب، إن لم تكن متركز جدا معي لا تفهم. الحاجة إلى خلاف مقتضى القياس، خلاف مقتضى القياس الجواز. هذا شيء، هنا شيئان، هنا معارضة له جار ومجرور متعلق بماذا؟ معارضة مقتضى القياس له. يعني كان بإمكانك أن تكتب بشكل آخر، أنا أكتب لا معارضة القياس، لأن الضمير في له، ضمير في له إلى أين يرجع؟ إلى القياس، مقتضى القياس. لا، الضمير في له يرجع إلى، الضمير في له، له إلى القياس، فأنا أبرزه. تفهمون؟ لا تفهمون ولا إيه؟ الذي قال المصنفون له، ما معناه؟ للقياس. ما معناه؟ لل، له يعني للقياس. فأنا أنزل هذا القياس إلى هنا، معارضة القياس. لماذا؟ لعموم الحاجة. هذا كلام الشارحي، وأنا ذكرت لك تتمة الكلام، الحاجة إلى خلاف. تفهمون؟ إذن هناك شيئان، القياس، الشيء الثاني عموم الحاجة إلى خلاف مقتضى القياس. إذن القياس إيه؟ عدم الجواز. القياس عدم، أليس القياس عدم الجواز؟ في لمان الدرك. القياس يقتضي إيه؟ عدم الجواز. عموم الحاجة يقتضي إيه؟ أليس بين الجواز وعدم الجواز معارضة؟ هذا هو. فهمتم المسألة؟ وهذا معنى قول الشارحي لمعارضة عموم الحاجة له، يعني لمعارضة الجواز الذي هو القياس مع عموم الحاجة، مع لمعارضة عدم الجواز الذي هو القياس مع الجواز الذي هو عموم الحاجة. فلما تعارض الأمران منانا القياس، لأننا لا نريد القياس، لأننا إذا قسنا صار الحكم عدم الجواز، فلذلك نمنعه ونستدل بعموم الحاجة. نستدل بإيه؟ عموم الحاجة. هذا تعليل من؟ تعليل المانعين، تعليل المانعين في الأصول. طبعا قولهم الأصولي ليس لازم أن يطابق قولهم في الفقه، لابد أن تفهم هذا. هذا قولهم الأصولي. ما قولنا الأصولي نحن؟ قولنا الأصولي نحن طاج الدين سبكي يقول تقديم القياس، تقديم القياس على عموم الحاجة. فربما تسأل لو أنت تقدم القياس فكأنك تقول بعدم الجواز؟ لا، لا يلزمني، أنا لي قول في الأصول ومذهب في الفروع. ليس السبكي ممن يقول ضمان الدرك ليس جائز، لا، ضمان الدرك جائز عند المصنف، وهو مع ذلك يجوز القياس هنا. فهمتم أو لم تفهموا؟ جيد، الذي لم يفهم يدور حول نفسه. ووجه ذكرنا وجه المنع، وجه منع القياس في الشق الأول الاستغناء عنه بعموم الحاجة، وفي الثاني معارضة عموم الحاجة له. نحن نجيب، والمجيز وهو السبكي رحمه الله، والمجيز في الأول قال لا مانع من ضم دليل إلى آخرة في صلاة على الغائب، في صلاة على الغائب دليلان، دليل عموم الحاجة، دليل القياس، نعمل بهما، ما الإشكال؟ لم يتعارض، لم يتعارض في المثال، في مثال صلاة الغائب دليلان، هل بين دليلين معارضة؟ ما في معارضة، طالما لا يتعارضان نعمل بهما معا. المشكلة يأتي في الشق الثاني، لأن هناك أيضا دليلان بينهما تعارض، فالدليلان المتعارضان لا يمكنك العمل بهما معا، على خلاف الشق الأول. الشق الأول أيضا فيه دليلان لكن غير متعارضين، طالما هما غير متعارضين يجوز لك العمل بهما. فهمت؟ وله فائدة أيضا. ما هي الفائدة؟ ذكره الشربيني، انظروها أنتم في وقت آخر، أنا لا أطول الوقت الآن. ماذا نفعل في الشق الثاني؟ وفي الثاني قدم القياس على عموم الحاجة، قدم القياس، هما دليلان، القياس وعموم الحاجة متعارضان. ليه؟ لأن القياس يقتضي عدم الجواز عموم الحاجة يقتضي الجواز. إذا متعارضان، إذا كان الدليلان متعارضين نعمل بهما معا؟ لا نستطيع، هذا محال. فبأي دليل تعمل إذن؟ القياس. فهذا معنى قولي أنا أجوز القياس الجزئي الحاجية، سواء دعت الحاجة إلى مقتضى القياس أو إلى خلاف مقتضى القياس. هذا رأيي في الأصول، وهذا لا يعني أني لا أجوز لمعنى الدرك. هذا مقام وذاك مقام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.